هنقرأ من سفر أشعياء إصحاح 6. سفر أشعياء وإصحاح 6. في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع، وأزياله تملأ الهيكل، الصرافيم واقفون فوقه، لكل واحد 6 أجنحة، بإثنين يغطي وجهه وبإثنين يغطي رجليه وبإثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ، وامتلأ البيت دخانا. فقلت: ويل لي، إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأت الملك رب الجنود. فطار إلي واحد من الصرافيم وبيده جمرة قد أخذها بملقة من على المذبح، ومس بها فمي وقال: إن هذه قد مست شفتيك، فانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. ثم سمعت السيد صوت السيد قائلا: من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت: ها أنا ذا، ارسلني. من العهد الجديد هنقرأ آية واحدة بس من كورنثوس الثانية إصحاح 3 وعدد 18. كورنثوس الثانية إصحاح 3 عدد 18: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. آمين. في عملية روحية لازم تكون بتحصل في حياتنا كل يوم، عملية روحية لازم تحصل في حياتنا كل يوم. العملية دي هي عملية التطهير الدائم والتغيير الدائم، من مجد إلى مجد إلى تلك الصورة عينها. بكلم المؤمنين بعد الإيمان، إحنا بنقبل الرب وقبلنا الرب وخدنا حياة أبدية، نشكر الله لأجل هذه العطية. بعد كده لازم يحصل عملية يومية في حياتنا، لازم كل يوم نتغير لصورة الرب. إحنا بنيجي للرب والرب بيقبلنا وبيغفر لنا خطايانا، لكن جوانا حاجات كتيرة قوي مش مظبوطة، جوانا حاجات كتيرة قوي مش تتناسب مع قداسة الله. الرب بيقبلني صحيح وبيديني حياة أبدية على أساس دم المسيح، لكن لازم يحصل في حياتي كل يوم تطهير لمناطق موجودة في حياتي نجسة، مناطق محتاجة تتطهر، وتغير كل يوم إلى شبه المسيح، أكون أكثر شبها بشخص المسيح. العملية دي لازم تحصل في حياتي كل يوم. العملية دي عشان تحصل ما بتحصلش إلا وأنا في المخدع، إلا وأنا في محضر الله، زي ما الكتاب يقول لنا: ونحن ناظرين مجد الرب. إمتى بنتغير؟ ونحن ناظرين مجد الرب. لو أنت مش بتقعد في محضر الله، مش بتبص على مجد الرب، العملية دي ما بتحصلش في حياتك. لو بتبصص على حياتك كده لقي نفسك بقالك كم سنة على نفس المستوى الروحي، بقالك كم سنة نفس الحاجات اللي أنت واقع فيها، نفس الحاجات اللي أنت تعبان منها، مفيش تغيير يذكر في الحياة. أنا السنة دي مش أكثر شبها بالمسيح من السنة اللي فاتت، يبقى أنت ما بتقعدش في محضر الله، ما بتبصش على الرب، لأن عملية التغيير دي بتحصل ونحن ناظرين مجد الرب. إحنا حبينا نجيب حادثة حصل فيها هذا التغيير عشان يبقى كلامنا عملي، ما يبقاش كلام نظري، ما بنقولش كلام نظري. فلقينا حادثة موجودة في أشعياء 6، الحادثة اللي إحنا قريناها دي، حادثة تطهير لمؤمن، مش مؤمن بس، ده خادم، خادم بقاله سنين بيخدم الرب، نبي من الأنبياء الكبار في الكتاب المقدس أشعياء. يعني ممكن أكون خادم، ممكن أكون نبي بقالي سنين طويلة، بس محتاج إيه؟ أطهر. لآخر يوم في حياتنا محتاجين إيه؟ نتغير إلى تلك الصورة عينه. وكل ما بتطهر ببقى أكتر شبه بالمسيح، بينفع الرب يحملني خدمات أعظم، والخدمة بتاعتي يبقى ليها أفاق أكبر وتأثيرات أكبر. يعني خدمتنا كمان بتتغير لما احنا بنتغير. حاسس كده ان احنا يعني بقالنا فترة الخدمات بتاعتنا راكدة قوي، محتاجين تغيير، محتاجين نتغير إلى تلك الصورة عينها، محتاجين نخش الأعماق أكبر، والرب يكلفنا بخدمات أعظم. فإحنا قدامنا حالة حصل فيها تطهير عشان نشوف إزاي ده بيحصل عملياً في حياتنا. دي مش مجرد حادثة، لكن ده نموذج إزاي ربنا لما بيحب يغير واحد من ولاده بيعمل إيه؟ بيعمل معاه اللي عمله مع إشعياء ده. بيدخله إلى محضره وبيوريله نفسه. خد إشعياء ودخله المخدع، وراله في رؤية مجد الرب، ونحن ناظرين مجد الرب. وأنا بشوف مجد الرب بكتشف النجاسة اللي في حياتي من غير ما ربنا يجي ناحيتي، من غير ما ربنا يشاور على النجاسة دي، أنا بشوفها لأن أنا شايف إيه؟ مجد الرب. رب لما يحب يوريني حاجة وحشة فيها يوريني الحاجة الحلوة اللي فيه. الناس لما تلاقي فيها حاجة وحشة تقعد إيه؟ تكلمني عن الحاجة الوحشة اللي فيها، تضخم الحاجة الوحشة اللي فيها، تقعد تقولي أنت فيك كذا وفيك كذا وفيك كذا. ممكن يكون عندهم حق، ممكن أنا يكون فيها فعلا الحاجات دي، بس كل ما تتكلم عن الحاجة الوحشة اللي فيها ده مش هيغيرني، ده ممكن يحبطني أكتر ويتعبني أكتر، صح؟ ربنا لما يشوف فيها حاجة وحشة ما يجيبش سيرتها خالص، ما يكلمنيش عنها، لكن ياخدني المخدع ويوريني المقابل بتاعها فيه. لما يشوف فيها مثلا عدم محبة وعايز يفهمني ان انا ما بحبش، يعمل ايه؟ ياخدني ويوريني هو بيحب ازاي، فانا اكتشف من نفسي ان انا ايه؟ ناقص في الحتة دي، نجس في الحتة دي، بس من غير ما يجي ناحيتي، من غير ما يشاولي على النجاسة اللي فيه، فمش بحبط. عشان كده مهما كان ربنا بيكلمنا عن العيوب اللي فينا مفيش احباط. شايف ان انا فيها مثلا اي نقطة نقص معينة، ياخدني المخدع يوريني نفسه في الكمال بتاعه والقداسة بتاعته، أقوم أنا من نفسي أكتشف النجاسة اللي فيه، وتطلع مني صرخة نفسي أتطهر في الحتة دي، فيحصل عملية التطهير اللي احنا شفناها. لقينا ملاك طار خد جمرة من على المذبح مس بها شفاف إشعياء وقال له إن هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيئتك. عايزين نفهم بسرعة كده يعني إيه ده بيحصل عمليا. واحنا بنسمع كده اسأل نفسك، أنا بيحصل معايا كده؟ يعني دي عملية بتحصل في حياتي يوميا؟ طوبة للي بتحصل معاهم العملية دي يوميا، نفسنا يحصل معانا الكلام ده. بس قبل ما العملية دي بتحصل لازم حاجة تحصل الأول. بيقول في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد. إيش دخل عزية الملك في الموضوع؟ لا، ليها معنى. عزية الملك بيشير لعنفوان الجسد وتدخل الجسد في الخدمة وفي عمل الرب. وضع بشع. عزية ده كان ملك من ملوك إسرائيل، ربنا باركه، يعني طلب الرب وطلب ان الرب يستخدمه عشان يعمل حاجات حلوة للأمة بتاعته، فربنا باركه واداله انتصارات في الحروب كتيرة قوي. كل ما يخش في حرب ينتصر ينتصر ينتصر. بس لما انتصر حصل ايه؟ ارتفع قلبه. هو الانسان كده، يعني لازم يبوظ كل حاجة. ربنا اداك بركة في الحروب والانتصارات، لما انتصر ارتفع قلبه، فحب يعمل ايه؟ يدخل الهيكل ويبخر قدام الرب. لغاية كده ولا ده عمل مخصوص بمين؟ بالكهنة. عشان تدخل محضر الله وتبخر لازم تبقى فيه قداسة معينة، لازم يبقى فيه مسحة معينة، لازم يبقى الرب داعيك لهذا العمل. قال لهم لا، هم الكهنة أحسن مني في إيه يعني؟ ما أنا كويس، أنا جدع، أنا زي أي كاهن. وطلب من الكهنة المجمرة عشان يدخل للهيكل ويبخر قدام الرب. الكهنة وقفوا قدامه قالوا له اعمل معروف، على قد الحروب والحاجات دي ممكن ربنا يباركك، لكن انت كده داخل في سكة غلط خالص. قال لهم اوعوا من سكتي. شفت العنفوان الجسد ده؟ وتاخر الكهنة ودخل عشان يبخر في القدس، فجه الرب ضربه بالبرص في لحظتها، انضرب بالبرص وبان البرص على جبهته، هو نفسه حس. فجم مطلعينه وتعزل عن الناس رغم ان هو لسه حي، بقى أولاده هم اللي بيديروا شؤون المملكة مع انه هو لسه حي، يعني هو الاسم هو الملك، لكن خلاص عزل من وسط الناس وتنوا معزول لسنين طويلة. يقول الكتاب في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد. عاوز يقول لي حاجة، عاوز يقول ايه؟ يوم ما تموت فينا الطاقات الإنسانية اللي بتحاول تعمل عمل الرب بطاقة إنسانية وليس من الله، هيبتدي الله يعمل ايه؟ خدام مقدسين هو اللي مسيحهم وهو اللي مرسلهم للايه؟ للعمل. بص الفرق، عزية وفرق بين أشعية، ربنا بياخد واحد يطهره يمسحه يديله ايه؟ إرسالية، ده العمل. لما يموت عزية يجي مين؟ أشعية. يعني دول رمزين لحاجات موجودة في حياتنا. عزية هي طاقات الإنسان، ساعات الإنسان يحس في نفسه إيه يعني الخدمة؟ يعني ما نقدر، أنا جدع، أنا ناصح، أنا ذكي، أنا عندي حضور، أنا عندي كاريزما، أنا عندي قيادة، أنا ممكن أعمل عمل الرب. هو يعني الخدام اللي بيعملوا عمل الرب دول أحسن مني في إيه؟ مش أحسن، مش موضوع أحسن. الموضوع محتاج إيه؟ تطهير من الله، إرسال، مسحة. الرب هو اللي يديك رسالة ويبعتك للناس. لا، عزية يقول أنا ممكن أخدم، فكانت النتيجة أنه منع البركة عن الشعب، زي ما يكون الكتاب عاوز يقول لي لغاية ما عزية يموت هيتن ما فيش بركة، لازم عزية يموت عشان ينفع أعمل لنفسي إيه؟ خادم، ينفع يتطهر، ينفع يتغير، ينفع يرسل وياخد مسحة من الله. عزية مالي حياتنا، صح؟ مالي كنايسنا، مالي اجتماعاتنا. ياما اجتماعاتنا فيها عنفوان الجسد، ياما ناس دخلة مقتحمة عمل الرب باعتقاد انها كويسة، منع بركات كتير خالص. ارجو ان السنة دي تكون سنة وفاة عزية الملك. طول علينا قوي عزية، ده عايش يعني منع عننا البركة. صلوا معايا ان تبقى السنة دي سنة وفاة عزية الملك. قول يا رب تموت جوايا كل اعتقاد ان انا اقدر اعمل عملك بقوتي، لا انا عاوز ابقى زي اشعيا كده، اتطهر واتمسح واخد منك ارسالية. امين. يبقى امتى بيحصل الكلام ده؟ لما يموت فينا عزية، فيا وفيك عزية، ده جوه كل واحد فينا، الذات دي جوه كل واحد فينا، مفيش حد فينا ما جواهوش عزية. امتى اقتنع في اعماقي ان انا لا اصلح، ليس يسكن فيا شيء صالح، ما ينفعش اعمل عمل الرب بنفسي، مش كده؟ وموت فيا عزية وادخل قدام الرب واقول له طهرني، غيرني، امسحني انت، اديني انت ارسالية. امين. امين. لو عملت كده ربنا بيعمل معانا ايه بقى؟ بيعمل معايا ثلاث حاجات. بيعمل حاجة اسمها انكسار، يكسرني او يوريني العيب اللي فيه، وبعد كده يطهرني تطهير، وبعد كده يرسل. مفيش ترتيب غير دول. افحص كل رجال الله في كلمة الله وفي أرض الواقع، هتلاقيهم بيعدوا في الثلاث مراحل دول. ينكسر، يحس بالنقص قدام مجد الرب، يطلب الشفاء، الرب يديله تطهير، وبعدين يديله إيه؟ إرسال. انكسار، تطهير، إرسال. بص بسرعة كده على الانكسار اللي حصل مع أشعيا. احنا اتفقنا الانكسار ده بيحصل وأنا شايف مجد مين؟ الرب. الرب يدخلني المخدع أشوف مجده، وأنا بشوف مجده بنكسر، بحس بالضعف اللي فيه. فالرب كان عاوز يطهر أشعيا في جزئية معينة. إيه الجزئية دي؟ الشفايف، الكلام، يعني مش ما كانش على المستوى اللي رب كان عاوزه. أشعيا ده نبي، ده يعني واحد يفتكر ان أشعيا كان بيشتم مثلا ولا بيقول كلام قبيح ولا حاجه، ينفع اطلاقا؟ ده راجل يعني كلامه زي السكر، بس مش بالمستوى اللي الرب ايه عاوزه. ولقال فينا ناس يقول لك احنا يعني تطهير ايه، احنا مؤمنين واحنا خدام وبتاع، ما هو كلنا محتاجين نتطهر. فالرب عاوز يوري أشعيا إنه مش على المستوى المطلوب. يعمل إيه؟ ما يجيبلوش سيرة الموضوع، ما يقولوش أنت غلط، لا، يدخله يوريله الصرافين بيسبحوا إزاي، التسبيح مفروض يبقى إزاي. شفت؟ بيوريني الحاجة الصح. فأشعيا نفسه بيدخل إلى محضر، رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع. حد عارف الفرق؟ شاطر في العربي يعرف الفرق بين عال ومرتفع؟ كلمة الله ما بتكررش الكلام باطل، مفيش مترادفات. يعني عال بيسموها في العربي حال. يعني ايه حال؟ يعني الكرسي اللي جالس عليه الرب ايه شكله؟ عالي، حاله كده، وضعه كده، انه هو ايه؟ الرب عالي. مش الرب عالي؟ الرب عالي. بس كمان الكرسي ده ايه؟ مرتفع. مرتفع في العربي بيسموها اسم مفعول. يعني ايه اسم مفعول؟ يعني في حد رفعه. يبقى هو عالي في حد ذاته، بس كمان في حد ايه؟ رفعه، اللي هم مين؟ الصرافين. يعني ايه؟ يعني الرب عال غصب عني وعنك. لو ما فيش حد سبح الرب خالص، الرب عالي ولا مش عالي؟ لو ما فيش حد شاف ان الرب عالي، الرب عالي؟ الرب عالي، هو حاله كده. بس ما اجمل ان يكون هو عالي ويكون في حد شايف كده فمديله هذا الايه؟ المركز. فالصرافين شايفه ان الرب عالي فبتعمل ايه؟ بترفعه، بترفعه. فهو عالي ومرتفع. الرب عالي في وسطينا ولا مش عالي؟ عالي. بس ما اجمل ان احنا كمان نكون شايفينه انه عالي ونعمل ايه؟ نرفعه. بس نبقى فاهمينها صح، لالا لما حد يقول لنا عاوزين نرفع الرب يا جماعه نفتكر ان الرب اصلا ايه؟ يعني لو ايدك معايا عشان نرفع الرب، لا، هو الرب ايه؟ عالي. بس احنا اللي هنستفيد لو احنا شفناه عالي وحسينا بهذا الوضع وادينا له هذه المكانه وعشنا في نور الحقيقه دي، احنا اللي هنستفيد مش هو. هو في كل الاحوال عالي. فأشعيا شاف ان الرب عالي وشاف الصرافيم رفعاه، بيعملوا ايه بقى؟ يقول الكتاب أزياله تملأ الهيكل، الصرافيم واقفون فوقه لكل واحد ستة أجنحة، بإثنين يغطي وجهه، بإثنين يغطي رجليه، بإثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال قدوس، بص التسبيح ده، قدوس قدوس رب الجنود مجده مل كل الأرض. شاف وضع التسبيح في السماء شكله إيه؟ على فكرة الملائكة، في ناس بتفتكر الملائكة كانت بتقول لله قدوس قدوس قدوس، لا، الملائكة ما بتقولش لله. يقول الكتاب هذا نادى ذاك، الملائكة بتقول لبعض. هو الرب عارف انه هو قدوس، مش محتاج حد يقوله. لكن الملائكة وهي طايرة، لو ملاكين قابلوا بعض، ايه الكلام اللي بينهم؟ قدوس قدوس قدوس، بيتكلموا عن الله. ليه ثلاثة؟ لانه مثلث الأقانيم، قدوس قدوس قدوس. على فكرة يوحنا قال لنا في إنجيله إن السيد الجالس على العرش ده هو مين؟ هو شخص المسيح. قال هذا لما رأى مجده. يوحنا في إنجيل قال إن أشعيا شاف الرب يسوع، ده الجالس على العرش ده هو الرب يسوع. لكن في نفس الوقت الثلاثة أقانيم قدوس قدوس قدوس، رب الجنود مجده، بيقولوا البعض كده مجده ملء كل الأرض. احنا لما بنزمتكم، لما بنقابل بعض كده، اللي بيننا هو ايه؟ اول ما بنقابل بعض اللي بيننا بيبقى ايه؟ قدوس قدوس قدوس. لا. سمعت اخر اخبار البرلمان ومرسي هيعمل ايه مش كده؟ سمعت اخر نكته مثلا، اي حاجه. لكن مش لما بنقابل بعض موضوع كلامنا قداسة الله، لا، مش ده موضوعنا. يعني فين وفين ممكن لو جبنا سيره الرب في السنة. أشعيا شاف إيه ده؟ إيه ده؟ إيه مستوى التسبيح ده؟ إن الكلام اللي بينهم قدوس قدوس قدوس. بصوا التسبيح، التسبيح هو إيه على فكرة؟ التسبيح هو إن أنا بعلن صفات الله، ده التسبيح، إن أنا أعلن صفات الله، ما فيهاش طلبات، مش بطلب حاجة. الصلوات والطلبات دي حاجة تانية. التسبيح بس إن إحنا بنذكر صفات الله. فالملائكة دي بتعمل إيه؟ بتذكر صفات الله، بتقول إن هو قدوس رب الجنود، بص الكلمة دي، مجده ملء كل الأرض. لو احنا بصينا على اللي بيحصل في الارض النهارده، شايف ان مجد الرب ملء كل الارض؟ بص على حال بلدنا، بلاش الارض كلها. هل الرب، انت ترى في اعماقك ان الرب مجده ملء هذه الارض اللي احنا ساكنين فيها؟ لا. عشان كده مش عارفين نعمل ايه؟ نسبح. احنا شايفين الانسان، شايفين الانسان بيعمل وبيفتري وبيكذب مش كده؟ مش قادر اشوف ان مجد الرب ملء كل الارض، فعشان كده مش طالع مني تسبيح، يعني بيطلع مننا بالعافيه، مش طالع، مش شايف. الملائكه شايفه حقيقه غريبه قوي، ان في المشهد الحاضر رغم الشر اللي مالي العالم كله، الرب مجده ملء كل الارض. لا، احنا مش شايفين كده، احنا مش شايفين كده. ازاي الرب مجده ملء كله؟ احنا ساعات ما نشوفش مجد الرب الا لما الرب يعلن مجده. لما الرب يعلن مجده بنشوف مجد الرب، بنفرح بيه قوي. بس في الاوقات اللي مجده مش معلن، هو برضو مجده ملء كل الارض. يعني موقف في ايه؟ مجد الرب. فالشعب عمل ايه؟ سبح. طيب قبلها بكم ساعة ولا بكم يوم لما كان الشعب مزنوق وخايف من فرعون، هل كان مجد الرب في الموقف ده أقل من لما فتح البحر؟ هل الرب لما ما كانش لسه فتح البحر وكان فرعون شادد حيله على الشعب، كان مجد الرب أقل؟ كان مجد الرب أقل؟ ولا هو كان هو بنفس المجد بنفس القدرة؟ صح؟ بس احنا مش بنبقى وقتها مش قادرين نشوفه، احنا شايفين فرعون، شايفين ظلم فرعون، فمش قادرين نسبح. لما اتشق البحر الاحمر سبحنا. احنا ما بنعرفش نسبح الا لما نشوف مجد الرب. لكن السرافين فوق شايفه مجد الرب ايه؟ على طول. الرب لا يتغير. لما كان فرعون شادد حيله ورا الشعب، كان الرب مجده ملء كل الارض. الرب كان ماسك فرعون في ايده ولا مش ماسك فرعون في ايده؟ بنفس القدرة اللي شقت البحر ولا كان أقل قدرة؟ هل الرب لم يكن ممجدا إلا لما شق البحر؟ لا، بس أنا ما عرفتش أشوفه وما عرفتش أسبحه إلا لما شق البحر. لكن وقت ما كان فرعون شدد حيله عليا كنت بتزمر، صح؟ طلع منا تزمرات، جايبنا نموت هنا عشان ما فيش مقابر في مصر. طب ما احنا كنا نموت في مصر، وعمالين يولولوا وعمالين يعيطوا. عشان كده حياتنا مش قادرة تسبح كل الوقت، لأن أنا مش شايف مجد الرب كل الوقت. أنا بشوفه لما يعلن له مجد، لما يعلن مجده يعمل حاجة يتدخل في المشهد، بشوف مجد الرب فبسبحه. لا، لازم نعلى عن كده، لازم نبقى عارفين إن حتى لو إحنا مش شايفين حاجة، الرب في ذات مجده وبذات سلطانه، مش كده؟ هل لما الرب بعت ملاكه فسد أفواه الأسود، إحنا شفنا مجد الرب في الموقف ده؟ طب لما قبل كده، لما كانت المؤامرات بتحاك لدانيال وشكل الأشرار عمالين يعملوا مؤامرات والمؤامرات بتنجح ويصدر الحكم على دانيال بأنه يترمي في جب الأسود، في الوقت ده حد شايف مجد الرب ولا شايفين إيه؟ شايفين الإنسان. بص، الإنسان بيعمل مؤامرات وبتنجح، فين الرب؟ مش كده؟ لما الرب يبعت ملاك ويسد له، نشكر ربنا، رب اتمجد. الرب ممجد والمؤامرات تحاك لدانيال. الرب مش عنده أوقات ممجد فيها وأوقات مش ممجد فيها. مين كان شايف إن والمؤامرات بتحاك إن الرب ممجد؟ دانيال، اللي كانت بتحاك ضده المؤامرات. في عز ما المؤامرات عمالة تحاك ضده وهو شايفها، يدخل إلى عليته ويفتح قواه نحو أورشليم ويسجد للرب. مش خايف من المؤامرات؟ لا، مش شايف، مش خايف. إلهي ممجد في عز ما المؤامرة. مش هيتمجد لما يبعت ملاك ويسد أفواه الأسود، لا، الموقف ده هيظهر فيه مجده. بس مجده ده أنا شايفه كل الوقت، حتى أثناء ما المؤامرة بتحاك ضدي، الرب ممجد، العلي متسلط في مملكة الناس، وهيحول المؤامرة اللي بتحاك ضدي دي للخير. انتوا البشر العاديين مش هتشوفوا مجد الرب الا لما يبعت ملاك ويسد افواه الاسود، هتفرحوا قوي وهتعملوها ترانيم بقى بس انا شايفه كل الوقت، شايفه كل الوقت. فالصرافين شايفة أن مجد الرب ملء كل الأرض اللي احنا شايفينها مليانة ظلم مليانة شر. الله ممجد في بلادنا. ولن اسمع من الجملة دي، لن يكون الله في يوم من الأيام أكثر مجدا مما هو الآن. ممكن رب يعمل حاجة في بلادنا تفرح الناس كلها والناس كلها تشوف مجد الرب، أمين، مستنيين حاجة زي كده. بس عاوز أقول لك يوم ما هتحصل الحاجة دي مش هيبقى مجد الرب وقتها أكتر من دلوقت. إلهي ممجد كل الوقت، مجده ملء كل الأرض. أنا شايفه أنا مش شايفه، عامل حاجة بيعلن بيها عن المجد ده مش عامل حاجة بيعلن بيها، بس لازم أبقى أنا شايف إيه؟ مجد الرب كل الوقت. الصرافيم شايفة إن الرب مجده ملء كل الأرض، عشان كده بيقدروا يسبحوا إيه؟ على طول. أشعيا شاف نفسه مش كده، لا أنا مش بسبح الرب على طول، أنا لما الرب بيعمل حاجة بسبحه، ما بيعملش حاجة ممكن أشتكي ممكن أتزمر. فجه مصرخ وقال ويل لي إني هلكت. ليه يا أشعيا؟ لأني إنسان. فهمنا معنى النجاسة بقى؟ مش النجاسة أنه بقول كلام وحش، لا مش عارف أسبح الرب صح كل الوقت، مش شايف مجد الرب يملأ كل الأرض كل الوقت، فلساني مش قادر يسبح على طول، دي نجاسة. شوف شوف المستوى ده، نجاسة إن احنا نتزمر ونشتكي وشوف عملوا إيه في البلد وشوفوا دخلوا فين وشوفوا عملوا إيه وقالوا إيه الكلام اللي احنا غرقانين في ليل النهاردة، نجاسة ولا مش نجاسة؟ نجاسة. كان المفروض الرب يسمع مننا النهاردة إيه؟ تسبيح، قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجده مل مصر الآن في المشهد الحاضر مش بعد كده، على طول الرب مجده مل كل الأرض بما فيها بلادنا وما يجري تحت سلطانه، وسيخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. بس أنا مش هستنى لما يعمل كده فسبحه، لا أنا بسبحه من الوقت، لأن أنا دلوقتي شايفه مجده مل كل الأرض. على طول أشعيا يحس بالنجاسة، وأعتقد أن احنا مفروض كلنا نحس النهاردة بذات النجاسة. احنا ألسنتنا الشعب المسيحي الوقت الفات مليانة تذمر، مليانة شكوى، مليانة عدم فهم، مليانة تساؤلات، مليانة خوف، مليانة تعب، مليانة شكاية على الناس، مليانة تساؤلات كده من تحت لتحت، فين ربنا؟ مش هنستنى لما رب يعمل حاجة فنقول مجده ملء كل الأرض. عاوزك تصدق النهاردة إن مجده ملء كل الأرض، وما فيش إنسان مهما وصل في شره في نجاسته في مؤامراته يقدر يعطل مجد الرب ولو ساعة واحدة. إلهي ممجد رغم أنف الجميع. ممكن يجي في يوم الأيام يعلن هذا المجد ونفرح ونهلل ونبسط، بس ده هيكون مجرد تحصيل حاصل بالنسبة لي، لأن أنا شايفه من دلوقتي مجده مل كل الأرض. فالرب ورى أشعيا مفروض تسبيحه يكون إزاي، إزاي مفروض تبقى شايف الرب كل الوقت، إزاي يبقى كلامك مش ترانيمك، لا كلامك لما تقابل إخواتك اتكلموا عن الرب، لما تقابل حد في الشارع ما تقعدوش تشكو من اللي بيحصل في البلد، خلي اللي بيننا وبين بعض مكلمين بعض بمزامير وأغاني وتسابيح، مش كده؟ مسبحين في قلوبكم الرب. مفروض كلامنا لما نقابل بعض اتشجع يا أخويا، الرب في المشهد ده يصنع مشيئته، الرب في المشهد ده متسلط، الرب في بلادنا متسلط. ممكن أبقى أنا مش فاهم وانت مش فاهم، بس شجعوا بعض بالكلام ده. مفروض يبقى تسبيح الرب في ألسنتنا ليل نهار. أشعيا حس إن هو نجس فصرخ قال ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس. إيه بقى دخل الشعب في الموضوع؟ ما تخليك في نفسك، إيه اللي دخل وأنا ساكن وسط شعب؟ أصل اللي بيخلينا نبقى راضيين عن نفسنا، ليه أشعيا ما شافش النجاسة دي طول ما هو كان بره المقادس؟ ليه ما بنشوفش النجاسة اللي في حياتنا إلا لما نخش للمقادس ونشوف مجد الرب؟ إن إحنا عادة بنقارن نفسنا بالإيه؟ بالآخرين. دي حاجة جوه الإنسان كده بتحصل تلقائياً من غير ما ياخد باله. عادة الإنسان ماشي يقارن نفسه باللي إيه؟ باللي حواليه. فلو لقى نفسه بالنسبة للي حواليه كويس بيبقى راضي عن إيه؟ نفسه. فأشعيا قال أنا إيه اللي خلاني عشت السنين دي كلها راضي عن نفسي وراضي عن مستوى التسبيح بتاعي مع إن أنا نجس الشفتين؟ إزاي أنا ما شفتش كده؟ لإني بقارن نفسي بشعب نجس الشفتين، أنا عمال أقارن نفسي بالناس اللي حواليا، فبالنسبة لهم أنا أعتبر إيه؟ كويس. يعني أنا ممكن مرتين ثلاثة في الأسبوع يدعوني خدمات مثلاً، أقعد بالساعة أتكلم من كلمة الله، وساعات باخد فترات ترانيم يعني بالنص ساعة والساعة لربع أرنم، فأنا بالمقارنة مع الشعب العادي يعني حلو قوي. رب بيقول له أنت بتقارن نفسك بحاجة غلط أصلا. أنت عاوز تقارن نفسك، تعال قارن نفسك بالصرافيم، بالتسبيح اللي مفروض يحصل، لا بالمقارنة مع الصرافيم أنا إيه؟ نجس شفتي. إيه اللي مخلينا كشعب الجمعية هنا أو كشعب مسيحي في مصر راضين عن نفسنا؟ لا مش شايفين حد بيصرخ يعني، ولا بيقطع في هدومه، ولا بيشد في شعره، ولا حاجة. يعني ليه راضين عن نفسنا مع إن وضعنا الروحي صعب خالص، بس ليه راضين؟ عشان احنا بنقارن نفسنا باللي ايه؟ باللي حوالينا. فاحنا بالنسبه للي حوالينا ايه؟ الحمد لله ده في كنايس وقع خالص، ده في كنايس ما حدش بيحضر فيها، ده إيه؟ الحمد لله احنا بنقارن نفسنا بالناس التانية، لا الحمد لله احنا بالنسبه للناس التانية ايه؟ لا كويسين، احنا ناس محترمه وكويسين. طب تقارن نفسك بشعب نجس، فمطلع نفسك كويس عشان كده راضي عن نفسك. لا، عاوزين نقارن نفسنا ككنيسه، نقارن نفسنا بالكنيسه الايه؟ الاولى بتاعت يوم الخمسين، صح؟ مش دي الكنيسة اللي خرجت من يد الله يوم الرب عمل كنيسة، عملها يوم الخمسين. قارن نفسنا بقى بكنيسة يوم الخمسين نبقى ايه؟ ولا حاجة. كنا نشقين هدومنا، كنا صرخنا ويل لي اني هلكت، بس تلاقي الشعب المسيحي راضي وعايش، محدش بيشكي، محدش تعبان من الوضع اللي احنا فيه. ليه؟ احنا احسن من غيرنا كتير. أشعيا اكتشف المشكلة دي، قال أنا شعب، أنا ساكن وسط شعب، عشان كده قبلت نجاسة الشفايف بتاعتي، عشت بنجاسة شفايف مش واخد بالي، لأني عمال أقارن نفسي بناس غلط. من فضلك لا تقارن نفسك باللي حواليك، ولا بالجمعيات التانية، ولا بالكنائس التانية، ولا بالطوائف التانية، ولا بالديانات التانية. أنا بقارن نفسي بإيه؟ بكنيسة يوم الخمسين، إلى أن نصل إلى مستوى كنيسة يوم الخمسين. ربي شوفنا بنصرخ ليل نهار في المخدع، بنقول له طهرنا، غيرنا، رجعنا للصورة اللي أنت عاوزنا عليها. أمين؟ أمين. يبقى أول حاجة الرب بيعملها إنه بيدخلني للمقادس، بيوريني مجده، التسبيح اللائق بيه، بكتشف قد إيه أنا إنسان نجس، أنا مش عايش الوضع ده. على فكرة بالنسبة لأشعيا كان رب عاوز يكلمه أو يطهره في موضوع الشفايف، فورى له موضوع التسبيح. ممكن أنا أخش المخدع رب يوريني حاجة تانية، مجد الرب ملوش حدود، الحاجة اللي رب عاوز يقدسني فيها هيورهاني في شخصه. فممكن الرب يكلمك أنت في المحبة، يكلمك أنت في العطاء، يكلمك أنت بس يعني المهم أن أنا هيطلع مني صرخة طهرني، ويل لي أني هلكت. من امتى ما طلعتش مننا الصرخه دي؟ اسال نفسك كده، من امتى ما صرختش وانا في محضر الله بقول له الحقني، طهرني، غيرني؟ لازم تطلع مننا الصرخه دي. الصرخه دي حلوه قوي، يعني هي شكلها صرخه بس حلوه، معناها ان انا شايف مجد الرب. المؤمن اللي ما بيصرخش بقى ايه؟ مش شايف حاجه، مش شايف مجد الرب. المؤمن اللي راضي عن نفسه يبقى شايف اللي حواليه لكن مش شايف مجد الرب. لما تلاقي مؤمن كده عمال يصرخ ومش راضي عن حياته، تعرف انه شاف لمحه من مجد الرب. طب لو حصل كده التطهير بيحصل ازاي بقى؟ دي الحته المهمه. ساعات بيبقى عندنا فكر ساذج كده عن التطهير، انه حاجه كده يعني سحريه بتحصل في لحظه، ان انا لما اول ما هصرخ اقول يا رب طهرني، رب يقول لي ايه؟ طب روح وانت طاهر. ما فيش حاجة اسمها كده. لما أشعيا صرخ وقال ويل لي إني هلكت، هل ربنا قال له طب خلاص أنت طاهر؟ لا، في عملية كده حصلت، عشان كده أنا سميتها في الأول خالص عملية. في عملية بتحصل، بص لقى ملاك من الصرافيم دول طار وراح على المذبح. كان في مذبح في القدس، أشعيا كان شايف الرب في القدس، فكان في مذبح في القدس اللي هو مذبح البخور. الملاك معاه ملقاط، جه واخد جمرة من على المذبح وطار مس بيها شفايف أشعيا وقال له إن هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك وكفر عن خطيئتك. إيه اللفة دي بقى؟ إيه العملية دي؟ ناخدها واحدة واحدة كده ونفهمها مع بعض. لو فهمنا إيه المذبح ده اللي خد منه الجمرة يبقى فهمنا القصة كلها. احنا عارفين خيمة الاجتماع كلها كانت رموز لشخص المسيح بما فيها مذبح البخور الموجود في القدس. ده مذبح البخور ده من أجمل الأجزاء بتاعت خيمة الاجتماع اللي كانت بتشير للرب يسوع. الله قال لهم اعملوها من خشب مغشى بذهب، إشارة للطبيعتين بتوع مين؟ المسيح. المسيح إنسان وحل فيه كل ملء الايه؟ اللاهوت، خشب مغشى بذهب، الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية. رب قال تحطوا المذبح ده قدام تابوت عهد الله اللي في قدس الأقداس. يعني تابوت في قدس الأقداس، بعدين فيه الايه؟ الحجاب اللي انشأ وقت الصليب، قدام الحجاب على طول تحطوا المذبح ده. فلو تخيلنا ان الله قاعد في قدس الأقداس على العرش بتاعه أو على كرسي الرحمة اللي هو الغطاء بتاع التابوت، باصص على الشعب، يبقى شايف ايه؟ أول حاجة البخور اللي طالعة من هذا، قال لهم تحطوا المذبح ده قدامي ويبقى عليه بخور 24 ساعة، اوعى تنقطع البخور دي. عامل جيش كامل من الكهنة شغلتهم يحطوا باستمرار بخور على ما ينقطعش البخور ده، ليل نهار يبقى طالع قدامي بخور طيب. طبعا الكهنة كانت بتعمل كده بكل أمانة، بس هم مش فاهمين حاجة. حد فاهم حاجة؟ حد فاهم حاجة؟ الرب عايز يقول لهم ايه؟ إذ كنت بقبلكم وبتعامل معاكم فده عشان خاطر ان في انسان هيجي حياته هتبقى مشبعة بالنسبة لي. 24 ساعة بيطلع قدامي ريحة طيبة، عشان خاطر الإنسان ده أنا شايفكم من خلاله فقابلكم. لو جه في يوم الأيام انقطع البخور ده، ما حطتوش بخور على المذبح، وشفتكم كده مني ليكم، هولع فيكم، هولع فيكم. أنا مقبول عشان مين؟ أنا مقبول في المحبوب، عشان هو أرض الله، فعشان كده الله شايفنا من خلاله فراضي عننا. لو جيت في يوم الأيام دخلت قدام الله بنفسي مش في المسيح، هيولع فيا. أنا كل يوم لازم أدخل قدام الله في مين؟ في المسيح. أنا مقبول في المسيح، مش في خدماتي ولا في أعمالي ولا، أنا مقبول كل يوم في استحقاقات المسيح. فالرب قال لهم المذبح ده تحطوه قدام التابوت بينهم الحجاب بس، ويبقى عليه بخور 24 ساعة أجمل وأروع الروائح من كل أنحاء العالم كانت بتيجي يحطوها على هذا المذبح. وقال لهم حاجة غريبة قوي، قال لهم الجمرات، النار اللي في الجمرات المولعة اللي بتحرق البخور دي، تتاخد من جمرة من على مذبح النحاس اللي موجود بره. احنا عارفين في الدار الخارجية كان في مذبح تاني اسمه مذبح النحاس، كان معمول من نحاس، كانت بتتقدم عليه الذبائح الايه؟ الحيوانية، مليان دم، مليان دم. قال لهم تاخدوا جمرة من المذبح اللي بره ده تولعوا بيها البخور دي. يعني لو كاهن كده قال لك أنا لسه هطلع بره أجيب جمرة، ما هاكل مش كلها نار وخلاص، جه مولع نار وفي البخور، يبقى اسمه مولع نار إيه؟ شكلها غريبة، مينفعش. يعني رب عاوز يقول إيه؟ إن قبول الله لينا من خلال شخص المسيح أساسه أن المسيح دفع أجرة خطايانا. وهو المسيح برضو مذبح النحاس ده إشارة ليه برضو، بس إشارة ليه كالذبيح اللي مات وسفك دمه لأجل خطايانا. المذبح اللي جوه إشارة للمسيح كالإنسان الذي أرضى الله في حياته وسلوكه، بس هو أرضى الله في حياته وسلوكه، فالله قابلني من خلاله، بس على أساس برضو إيه؟ إنه دفع أجرة خطايا. فقال لهم يبقى البخور دي دايما على نار من المذبح الخارجي. المهم إحنا بنحكي الحكاية دي كلها عشان نعرف ليه بقى الملاك طار وخد جمرة من على هذا المذبح، مس بها شفايف أشعيا. اتفقنا المسبح ده كان إشارة للرب يسوع، الجمرات اللي عليه إشارة لصفاته وكمالاته وسلوكه اللي أرضى الله 24 ساعة. شخص الرب 24 ساعة مطلع ريحة إيه؟ طيبة. والبخور كل ما تولع فيها تديك ريحة حلوة. يسوع كان كل ما يتألم يطلع قدام الأب إيه؟ مش لما يبقى كويس، لا، كل ما تولع فيه يطلع شكر، يطلع غفران، يطلع تسليم، يطلع محبة. إيه ده؟ بخور. إحنا النهاردة لو حد ولع فينا منش ولع يعني، بس أي حد يجي ناحيتنا كده منطلع ريحة إيه؟ شياط على طول، ريحة شياط على طول. لكن الرب يسوع كان تولع فيه يديك ريحة طيبة، إشارة للبخور. طيب لما الملاك بقى، أنا نجس الشفتين عاوز أطهر، يجي الملاك طاير رايح للمسبح ده واخد جمرة من عليه ماسس بها شفتي، معناها إيه؟ إن تطهيري في كمالات الرب يسوع. مفيش طريق مختصر للتطهير، مش هتصرخ كده صرخة من قلبك تطلع طاهر، ما بيحصلش كده. واحد يقول لك بقى انا صليت وصرخت وبتاع بس المواضيع زي ما هي، المواضيع عاوزه وقت. ليه؟ لان التطهير ده بيحصل ازاي؟ ان اخد حاجه من كمالات المسيح اتطهر بيها، يعني لازم يحصل. عشان كده قلت التطهير ده بيحصل في المخدع، في محضر الله. ليه؟ لانه ما بيحصلش الا من خلال تواصل مع كمالات الرب يسوع. الرب يسوع هو الإنسان الوحيد اللي لما جه على الأرض أشبع قلب الله. طب أنا عاوز أبقى صح وأشبع قلب الله، يبقى لازم أعمل إيه؟ أخد منه، لازم أبقى زيه. من مجد إلى مجد إلى تلك، شفتوا العهد القديم والجديد بيقولوا نفس القصة. أنا بتطهر إزاي؟ الرب يقول لي أنت في الجزئية دي ناقص. شوف يسوع في الجزئية دي كان بيعمل إيه؟ خش في شركة مع المسيح، شوفوا هو كان في الموضوع ده بيعمل ايه، خد منه الحتة دي. طب ده محتاج وقت. التطهير محتاج وقت، محتاج وقت في المخدع، محتاج وقت في شركة مع المسيح، لان هو الوحيد اللي اشبع قلب الله وارضى قلب الله. احنا النهاردة في زمن ما عندناش ايه؟ ما عندناش وقت، عاوزين كل حاجة ايه؟ تكوي. يعني نصلي صلوة نتطهر خلاص، يعني أنا حسيت أن أنا فيها نجاسة، أخش أقول لرب طهر نطهر طهرني، عاوز بقى إيه؟ أطلع طاهر. مش يحصل. عاوز تبقى طاهر إيه لازم يحصل؟ خش في شركة مع مين؟ مع المسيح، هو الطاهر، هو الشخص الوحيد الطاهر. أنا مش بحب، اتعرف على يسوع، شوف يسوع كان بيحب إزاي. أنا هقعد بس هقعد لسه بقى شوف يسوع كان بيحب، هنجيب منين؟ ما هو مفيش حد حب إلا مين؟ يسوع. مفيش حد طاهر إلا يسوع. مفيش حد كان يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إلا مين؟ الملاك ما لقاش حاجة يطهر بها أشعيا إلا جمرة من على هذا المسبح. رب يسوع قالها لنا في العهد الجديد، يعني زي ما الملاك طار خد جمرة ومس بها شفايفه، رب قال إن الروح القدس بقى في العهد الجديد. احنا عند مش النهارده الملائكه هي اللي بتعمل معانا كده، اللي بيعمل معانا كده ايه؟ الروح القدس. الروح القدس ياخذ مما لي ويخبركم. يبقى خد جمره ومس بيها شفايفه. النهارده الروح القدس هو اللي بيعمل معانا العمليه دي. في كل مره بقعد في المخدع بقول يا رب انا نجس في الجزئيه الفلانيه دي، يبتدي الروح القدس يستحضر يسوع امامي في الجزئيه دي. بص هو كان في الجزئيه دي بيعمل ايه؟ ازاي يا رب انا مش قادر استحمل اخويا وبرفع حسي وبعلي حسي؟ يجي جايب على طول قدامي انه لم يكن يصيح ولا يرفع ولا يسمع احد في الشوارع صوته. بس لاحظوا احنا كلنا قارين الكتاب المقدس وفينا ناس حافظه. فرق ايه؟ انا بقرا ايه ممكن احفظها، ممكن اتامل فيها، وفرق انها تبقى جمره. وهنا بيقول ايه؟ اخذ ايه؟ جمره. ممكن اقرا القصه ويسوع راح وجه قصة جميلة قوي، ممكن اطلع منها وعظة واجي اقولها لكم هنا اولا وثانيا وثالثا وسابعا، بس انا ما اتلمستش بالقصة. وفرق ان انا اقرا القصة دي الاقي نفسي ايه؟ اتلسعت. ايه ده؟ انا مش بعمل كده، لا أنا مش كده، أنا مش دي موقفي، أنا مش ده تصرفي، أنا لو في الموقف ده ما كنتش عملت كده. وتني ملسوع بقى وموجوع لغاية ما إيه؟ أتغير إلى تلك الصورة. طب خليني أعمل كده رب، علمنا أعمل كده. أجي أرفع صوتي في البيت تاني يوم اللسعة، ها أنت لسه ملسوع امبارح، الرب ما كانش هل أنت بتقرأ الكتاب تحس أنك بتتلسع، ولا بتقرأ الكتاب؟ عشان كده عمالين نقرأ، مخنا بيزداد، معلوماتنا بتكبر، نعرف كل حاجة عن يسوع، حافظين أقواله عن ظهر قلب، بس فين الجمرات اللي بتلمسنا فينتزع اسمنا ويكفر عن أن هذه قد مست شفتيك؟ قل له يا روح الله خد من يسوع ولسعني، مش وعرفني، لا لسعني، خليني أتلسع بحياة المسيح، خلي كل كلمة من كلماته تبقى نار في حياتي، ما تهداش إلا لما تغيرني إلى تلك الصورة عينها. في حاجة غريبة قوي، الملاك ده لما جه ياخد الجمرة خدها بملقاط، هو الملاك بيتلسع؟ ده الملاك نار أصلا، الصادع خدامه ملائكة خدامه نار، فهو أصلا نار، إزاي بياخد الجمرة بملقاط؟ بينما أشعيا بيتلسع؟ حطها على شفايفه. ليه الملاك بقى لما جه ياخد الجمرة دي خدها بملقاط؟ هو مش ينف يعني ولا حاجة، لا ليه معنى. الرب عاوز يقول لنا الملاك مش من حقه يتواصل مع كمالات الرب يسوع، مش من حقه يبقى شبه الرب يسوع، لكن أشعيا ايه؟ من حقه. تخيل يعني ملاك بيمسكها بعازل، عاوز يقول له انا مش ممكن ابقى زي المسيح، لكن انت يا أشعيا ممكن. امور تشتهي الملائكه ان تطلع، انا ملاك اتوجدت ملاك وهستمر ملاك، عمري ما هبقى في يوم من الايام حاجه احسن من كده، لكن انت من حقك ان تتغير من مجد الى مجد الى تلك الصوره عينها. ايه ده معقول؟ تخيل يعني الملائكه اللي بيخدمونا هم مش من حقهم يحسوا بالحاجات اللي احنا بنحس فيها، هم هيتنهم ملائكه، لكن انا ممكن قدامي ان انا ابقى شبه المسيح الى تلك الصوره عينه. قال له ان هذه قد مست شفتيك فحصلت حاجتين، انتزع اسمك وكفر عن خطيتك. الكلام ده جميل قوي، لازم نفهمينه. انتزع اسمك يعني في حاجة جوانا بتحصل لها ايه؟ بتتغير، في الخطية اللي جوانا بتحصل لها ايه؟ بتتشال، طبيعتي سلوكي بيختلف، انتزع اسمك. طيب والسنين اللي أنا عشتها غلطان ومانيش عارف إن أنا غلطان، أعمل فيها ايه؟ قال له دي هنعمل فيها ايه؟ نكفر عنها. في حاجتين، انتزع اسمك وكفر عن خط. كفر يعني كفر، غطى، غطى يعني الله بيغطي في حاجات في حياتنا اللي هي ايه؟ اللي ما اقدرش اغيرها خلاص. يعني انا بقى لي 20 سنة عايش، قبل ما الرب يكشف لي النجاسة اللي انا فيها دي كنت عايش 20 سنة مش دريان، فلما الرب كشف لي النهاردة ان انا كنت عايش نجس الشفتين، أشعيا اكتشف انه كان عايش سنين طويلة قوي نجس الشفتين، هيبقى في سؤال، طب اعمل ايه في السنين دي؟ الرب يقول له دي هغطيه، أغطيه. لكن من هنا ورايح إيه اللي لازم يحصل؟ تغيير، خلاص لازم الشفايف تتغير، الكلام يتغير، الخطية يحصل فيها إيه؟ تنتزع. يعني المسيحية تنادي بتغيير حقيقي للحياة وبتكفير عن اللي أنا ما أقدرش أغيره اللي فات في حياتي، لأن في ناس بتاخد فكرة التكفير دي تقول لك دي فكرة حلوة قوي، إن الرب بيعمل إيه؟ يغطينا بدم المسيح، فنغلط وربنا يعمل ايه؟ يغطينا بدم المسيح. ينفع؟ لا ينفعش. لا تصيروا الحرية فرصة للايه؟ للجسد. المسيحية تنادي بتغيير حقيقي في الحياة، لازم يبقى سلوكي بيتغير فعلا، ابص على نفسي لا في اسم انتزع ما بقاش موجود، خلاص سلوكي اختلف، واللي فات ربنا يعمل فيه ايه؟ يغطي. يبقى انتزع اسمك وكفر عن في حاجات هنحتاج رب يغطيها بدمه، لان احنا خلاص ما نقدرش نغيرها. لكن كل ما الرب بيكشف لي حاجه لازم يبقى في تغيير حقيقي في الامور بعد كده، وسلوكي بيختلف وبيتغير. يبقى نلخص اللي احنا قلناه: عزية يموت جوانا، الجسد اللي عاوز هو اللي يقتحم العمل ويقتحم الخدمه ويثبت نفسه لازم يموت. لازم نقتنع ان احنا ما ننفعش نعمل عمل الرب بانفسنا، لسنا كفاتا من انفسنا، ونطلب الرب يطهرنا. فيجي الرب مدخلنا محضره، ورينا مجده، ونحن ناظرين مجد الرب هنتطهر، هنتغير. ازاي؟ هنكتشف العيب اللي فينا، هنصرخ، هنطلب منه ان هو يغيرنا. هيعمل ايه؟ الروح هيستحضر امامي يسوع ويقول لي: يسوع يغيرك في الحته دي، خش في شركه معاه، اطلب منه، خد محبته، خد فكره، خد حكمته. وانا بلتقي بشخص المسيح بتغير الى تلك الصوره، ببقى زيه. مش كده؟ زي ما بيختم في كورنثوس الثانيه 3: كما من الرب الروح. يعني مين بقى بيعمل العمليه دي؟ احنا اتفقنا ياخذ من مليه. وايه؟ مين بياخد جمره النهارده من على المسبح ويخبرنا ويلمسنا بيها؟ الرب الروح. النهارده في العهد الجديد الرب الروح، مش الملاك زي العهد القديم. نختم بقى اخر حاجه: بعد ما الرب يكشف لي عيبي ويوريني مجده، فاصرخ، فيبعت لي يسوع يطهرني بقوه الروح القدس، يحصل حاجه اسمها ايه بقى؟ ارسال على طول. ليه الرب بيغيرنا؟ ليه العمليه دي بتحصل كل يوم في حياتنا؟ الرب عاوز يستخدمنا. يعني الرب عاوزنا نبقى شبهه، نتغير لتلك الصوره عينها، وفي نفس الوقت في عمل الرب عاوزنا نعمله. في عمل ما كانش ينفع تعمله يا اشعيا وانت في الحاله الاولانيه اللي كنت فيها. لازم اطهرك. بعد ما اطهرك يحصل ايه؟ ارسال على طول. بس هنحس وقتها ان الخدمه الجديده اللي خدناها مختلفه خالص. لما احس ان الرب غيرني وطهرني ونقاني، وهو اللي اداني الارساليه وهو اللي اداني الخدمه، حاجه تانيه خالص غير خدمه عزيه دي، حاجه تانيه خالص. وحاجه تانيه غير خدمتي انا نفسي اللي كنت بخدمها قبل التطهير ده. فعلى طول بعد ما حصل الموقف ده اشعيا يقول: سمعت السيد وقتها بيقول: من ارسل؟ انا عندي خدمه كبيره قوي عاوز حد يروح لها. بص الرب في محبته وفي وداعته ما بيواجهش الاشعيا الكلام ده، بيسال، بيكلم مع نفسه. احنا عارفين الله مثلث الايه؟ الاقانيم. فبيقول: من ارسل ومن يذهب من اجلنا؟ ارسل مفرد، يذهب من اجلنا جمع، نفس الحكايه. قال الله: نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا. من ارسل ومن يذهب من اجلنا؟ فالله الثلاث اقانيم بيتكلموا في ارساليه خاصه جدا، عاوزين لها واحد يعني خاص جدا. نبعت مين؟ نبعت مين؟ ليه الرب بيعمل كده؟ عشان اشعيا ما يحسش بالحرج. ده راجل لسه من شويه بيقول: ويل لي اني ايه؟ هلكت، انا انسان نجس، لسه كان مكسور من شويه. فممكن يكون مش عاوز الخدمه دي، خلاص يتسحب ويطلع، ومحدش يعني هيقول له حاجه، والموقف مليان صرافيم، يعني ممكن يروحوا الارساليه دي. بس لقينا اشعيا بيعمل حاجه غريبه قوي. لقيناه بيطلع في وسط الصرافيم وفي وسط كله، بيقول ايه؟ ها انا ذا ارسل. انا اهو يا رب، انت مش شايفني؟ انا اهو يا عم. اهدى يا عم، انت لسه من شويه كنت بتقول انا نجس الشفتين. لا، ما الرب طهرني خلاص. علامة التطهير اللي الرب بيعمله في الحياة إن الإنسان بيكتسب ثقة في عمل الرب، بس ثقة ما فيهاش ريحة الذات. مش ثقة منبعها إن إحنا كفاة من أنفسنا، لكن كفايتنا من الله. إن كان أحد يخدم فمن قوة يمنحها الله. الشخص اللي الرب لمسه وطهره تحس إنه عنده قوة ويعني سلطان في العمل، بس وفي نفس الوقت ما تشمش فيه ريحة الكبرياء أو الذات. القوة دي نبع من إن الله طهرني، الله بنفسه أعدني. فأنا عندي يعني رغبة في أني أخدم الرب، وحاسس أن أنا كفء، بس مش من نفسي، أنا كفايتي من الرب. فقال له: أنا هو، أنا رب، أنا بعت. قال له: طب تعال، أنا كنت عامل العملية دي كلها عشان أنا كنت عاوز أصلا أبعتك، وما كانش ينفع تروح وانت في الحالة الأولانية، كان لازم تتطهر. واداله إرسالية استمرت 700 سنة لغاية ما جه الرب بنفسه تممها. أشعيا ذكر في العهد الجديد في كذا من كذا حاجة من ضمنها الحادثة دي. الرب قال له هبعتك في إرسالية غريبة شوية يا أشعيا، هتروح تسد عينين الناس دي عشان ما تشوفش، وتطمس أذانهم عشان ما يسمعوش، تنبأ عليهم قل لهم إنهم هيجوا في وقت يسمعوا وما يفهموش، ويشوفوا وما يبصروش. إرسالية قضاء عشان الشعب ده سمع كتير وما قطعنيش، سمع كتير وما قطعش، وريته حاجات كتير وما خضعش. عقابا هيجي في وقت من الأوقات يسمع وما يفهمش، ويشوف ما يبصرش. احنا بنسمع كتير صح وبنعملش. اخاف يجي يوم من الايام نتمنى نسمع ما نعرفش. خلونا نقدر اللي احنا بنسمعه، خلونا نقدر ان لغايه دلوقتي في بلادنا مسموح لنا نيجي ونتكلم عن الرب ونسمع. عايزين نمسك الكلام ده ونقول له رب عيشه لنا بقى. يعني في سنة ما يجيش يوم الرب يقضي ويقول انتوا سمعتوا كتير وما عملتوش حاجه. فالرب قضى على الشعب ده وقال له روح قول لهم كده. وراح أشعيا وحمل الرساله دي للشعب. فين بعد 700 سنه اللي نفذ نبوه أشعيا دي؟ هو شخص الرب له كل المجد، هو اللي تمم كل ما قيل في العهد القديم. لم اتي عشان انقض لكن ايه اكمل. يكمل ايه؟ اتقالت حاجات كتيرة قوي في العهد القديم ما كملتش، كان هو اللي بيكملها، من ضمنها النبوة بتاعت أشعيا 6. جه الرب يسوع لقى نبي يتكلم بأمثال، كل ما الناس تتلمى حواليه يقعد يقول أمثال. الزارع كان ماشي وقع منه شوية زرع والعصافير جاتوا. التلاميذ استغربوا خالص. مرة الرب قال مثل من ضمن الأمثال اللي هو مثل الزارع ده، وبعد ما صرف الناس ودخل مع التلاميذ جوه، التلاميذ بيقولوا ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ايه؟ قال لهم تعالوا ما اقول لكم. الزارع ده هو انا، الزرع كلام الله. الله، طب ما قلتش كده ليه بره؟ يعني ليه داخل تشرح لنا؟ طب الناس الغلابه اللي بره دي ما فهمتش حاجه، انت ليه قاعد بره تتكلم في امثال وبتشرح لنا احنا جوه؟ قال لهم عشان انتوا اعطي لكم ان تعرفوا اسرار ملكوت السماوات، لكن أنا بكلمهم بأمثال ليه؟ عشان ما يفهموش. ليه؟ لأن هذا ما قاله أشعياء. يا ده اللي قاله أشعياء، أن هم هيجوا في يوم الأيام يسمعوا وما إيه؟ ما يفهموش. عرفتوا بقى الرب يسوع كان بيتكلم بأمثال ليه؟ عشان الكتبة والفرسين والناس اللي هم فاهمين نفسهم فاهمين كل حاجة، يبقى قاعد الكلام بسيط، زارع وقعت منه حباية وجات العصفورة كلتها، بيمشي يقولوا هو الكلام حلو قوي بس بصراحة معناه ايه؟ محدش فاهم. ايه بقى الحباية والعصفورة وال... هو انا عاوزكم كده، عاوزكم ما تفهموش حاجة. ده قضاء. أشعيا من 700 سنة الرب اداله إرسالية، بعد ما طهره قال له روح قول للشعب ده هتسمعوا سمعا ولا تفهموا، انا جاي انفذ هذه النبوة. يعني أشعيا 6 ده الرب اداله نبوة ما عملهاش غير شخص الرب. ياخد بقى الناس الغلابة اللي مش بيدعوا العلم ومش بيدعوا ان هم عارفين كل حاجة، التلاميذ البسطة اللي بيخشوا يقولوا رب احنا مش فاهمين حاجة، لهم تعالوا بقى تعالوا، انا الزارع والزرع ده كلمة الله، واللي وقع على الصخور ده كذا وكذا كذا، ويبتدي يشرح لهم اسرار ملكوت السماوات. اخفيت هذه عن الحكماء والفهماء واعلنتها للاطفال. جاي تتمم نبوة أشعياء رب، جاي تتمم نبوة أشعياء. عاوز إرسالية كبيرة كده رب يستخدمك فيها. بلادنا محتاجة مرسلين من نوعية خاصة، مرسلين الرب ياخدهم يوريهم نفسه، يطهرهم في المخدع، يخليهم أكثر شبها به، يديهم إرسالية ويبعتهم. عاوز ده يحصل، ده لازم يحصل في حياتنا كل يوم. ادخل للمخدع، اقعد قدام الرب، اغلق بابك عليه، قل له رب كلمني يا روح الله، هات جمرات من حياة يسوع والمسني، جمرات مش كلام، أنا سمعت كلام كتير. حول كل اللي بقراه في الكتاب لجمرات تغير، تقدس، تحرر. نفسي أتغير رب، نفسي عزية يموت في حياتي. كل الخدمات اللي بنعملها بعنفوان الجسد وبطاقات الجسد نفسنا تموت، لأنها طول ما هي عايشة منع البركة. لما هيموت عزية هنعرف نخش محضر الرب ونتقدس ونتغير وناخد إرسالية من الرب ونخرج للعالم. أمين؟ أمين. هناخد دقيقتين بالظبط نصلي. نعظمك لأجل محضرك الذي صار مفتوح لنا كل الوقت. نعظمك لأجل الطريق إلى المقادس الذي كرسته لنا بجسدك. شقيت يا رب الطريق للمقادس عشان يبقى من حقنا هذا الاختبار يحصل في حياتنا كل يوم. أصبح من حقنا كل يوم أن ندخل إلى محضرك وأن نرى مجدك، ونحن ناظرين مجدك نتغير، وبجمرات من حياتك يا رب تمس بيها كل مناطق نجسة في حياتنا فنتغير إلى تلك الصورة عينها، وتحملنا بإرساليات جديدة وأعمال جديدة وترسلنا لهذا العالم. اسمحش أن شعبك يكون بعيد عن محضرك، بعيدا عن المقادس. إبليس بيحاول يبعدنا عن المقادس، إبليس بيحاول ينجس شفاهنا وأفكارنا بالمخاوف وهموم العالم. أصبح أحاديثنا لا تكرمك، أصبحت أفكارنا لا تسبحك ولا تعظم اسمك.